وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير